خير نهبطوا مثلا القوم لوط المرسلين خير نهبطوا عزير ابن فسق اليوم وأموال اقترفتموها مثلا القوم سبيلا اتخذوه كرماد اشتدت خبيثة اجتثت لوط المرسلون يومئذ السلم قرية استطعما رجل افترى خيرا الوصية حكيم الطلاق حميد الشيطان عليم الذين عزيز الله حسيبا الله جميعا الذين سواء العاكف أحد الله لمزة الذي رزقا الله بصير الذين مريب الذي سبيل استجيبوا مرتاب الذين